بسم الله الرحمن الرحيم. سمعنا فيما تقدم من المصنفين الحديث عن المنطق الصريح والمنطق غير الصريح، ثم تحدث عن دلالة الالتزام عندما انتهى منه، وقال بأنه هو المنطق الصريح، وفصله إلى ثلاثة أنواع كما تقدم، ثم ذكر مفهوم الموافقة وما فيها من البحوث. ننتقل الآن إلى قوله: دلالة الوثاق للقياس، وهو الجلي تعزل داء نافي. لما كان مفهوم الموافقة كما رأيتم لا يريد أن يلتصق بالألفاظ التصاقا بينا واضحا على تشبث بعض العلماء بذلك، ولم يرى فيه الآخرون هذا الأمر، أن المفهوم موافقة لا يمكن أن يكون اللفظ قد دل عليه بظاهره. هذا إشكال، هذا بعض العلماء فروا من هذا الإشكال وقالوا بأن دلالة الموافقة لا يجوز أن تذكر في باب الألفاظ. إذا علمنا شيئا بدلالة الموافقة فإنما هو بطريق القياس. المناقشة أين، على ماذا تدور؟ تدور على مأخذ الأحكام. واش أخذنا دلالة الموافقة من اللفظ، هنا يقول به أصحاب من يقول بدلالة المنطوق، على كل حال إجماع من العلماء والأصوليين، ومنهم من يقول لا، مفهوم الموافقة لم نأخذه من دلالة اللفظ، وإنما أخذناه بطريق القياس، نظرا لأن العلة هي التي جمعت بين الحكم الأولي والحكم الثاني، أي المنطوق والمفهوم. ولما كان المنطوق دل عليه اللفظ والمفهوم تبعه، نظرا لأنهما يشتركان في العلة، قال بعضهم بأن مفهوم الموافقة يجب أن يكون في باب القياس، ولذلك قيل وهو الجلي تعزل داء ناس، أي تنسب للقياس. يعني إن دلالة مفهوم الموافقة قياسية عند بعض الأصوليين منهم الشافعي والإمام يعني الرازي، أعني القياس الجلي، وهو الأولى والمساوي كما سيأتي في كتاب القياس، كما أشار إليه بقوله وهو الجلي، أي القياس المعزوة إليه الموافقة هو القياس الجلي. فتحتاج إلى شروط القياس الآتية في كتابه. لذا بنا مفهوم الموافقة، وقلنا بأن كثيرا من العلماء يقولون بأن أفين أعطى الضرب، وأنه إذا حرم التأفيف فحرمة الضرب من باب أولى، ولكن هل اللفظ هو الذي أعطانا هذا حرمة الضرب؟ قال أهل الموافقة نعم أعطانا الضرب، وقال غيرهم لا، لا تحمل الألفاظ ما لا تحتمل. أفين لم يعطنا الضرب، الذي أعطانا الضرب هو القياس، وهو إلحاق الأولى بالأدنى، لأن هذا الأمر من مقتضيات العقول، أنك لو عرضت على إنسان مثلا شيئا حقيرا، يعني في حاجة حقيرة وانتفض، فلو أنك فعلت به ما هو أعظم منه فسيزيد انتفاضه، فعرفت أن هذا أولى من هذا بجامع يجمع بينهما، وهذا الجامع هو الذي عرفت به حكم ما لم تفعل، عرفت به حكم ما فعل بالتجربة، وعرفت به ما حكم ما لم تفعل نظرا لوجود القوة فيما لم تفعل. هذا الأمر معروف في العقول، مقتضيات العقول تحكم عليه. يقول شوف هذا دابا درنا لي غير هكا، وكون درنا لي كذا، الناس يتحدثون عن هذا في مجال حديثهم وفي مناقشتهم وفي كلامهم، تجد أنهم يقولون بإلحاق الأعلى بالأدنى من باب أولى، ولذلك تجد هذا مما تجري عليه العقول والكلام ويبنى عليه البيان وأحاديث الناس، حتى صار شيئا معروفا مألوفا عند الناس. مثلا كتحدث أنت بشي حديث فتجد أن الكثير من الناس يلحقون الأعلى بالأدنى، مثلا تقول في بعض الأحاديث، تقول في حديث وهو أن كان ضعيفا متداول، دخل في امرأة النار في يدين، فيقول لك بعضهم واقف وحنا مش غندخلو، حنا اللي قتلنا الروح ودرنا هذه ودرنا هذه، هذيك المرة بعد الضغط غير هرب ربنا، اش دار هذا؟ الحق الاعلى بالادنى من باب اولى، هذا معروف، ولكن هل الحقه لا الحقه بطريقة معروفة، وهو ان الناس يعلمون انه اذا كان الشيء الحقير فيه الجزاء فان الشيء الاكبر منه لا بد ان يكون فيه الجزاء الاكبر. هذا ليس بدلالة اللفظ، وإنما هو بالجمع الذي يجمع بينهما هو العلة، ودفع العلماء ما بغاش يلتفتوا إلى المسألة فردوه إلى القياس، فقالوا إن الشيء الأكبر يلحق بالشيء الأصغر إذا كان يشتركان في العلة. جيد، إذن الذين قالوا بأنها قياسية مثل الشافعي والإمام قالوا دلالته قياسية، ما الذي نستفيده من هذا؟ نستفيد من هذا أن مفهوم الموافقة إذا جعلناه من باب القياسات لا يمكن أن يحكم في الصفارات والتقديرات والحدود. دابا مفهوم الموافقة إذا درناها إلى درناها دلالة ديالو اللفظية راه تحكم به في التقديرات والكفارات والحدود، وإذا درناه دلالة قياسية غادي عاوتاني نرجعوا لهذاك المسألة اللي كتقول هل يجري القياس في الحدود والكفارات والتقديرات؟ هو دابا هو الفرق بيناتهم، هذا له تأثير. إلا قلت بأن دلالته القضية غادي دير به الحدود، ما بقيتش ترجع على هذاك المسألة ديال المسألة ديال باب القياس هل يجري الحدود وفي الكفارات والتقديرات وكذا، ما بقاش ترجع لتما ولا كاع تعالج على ذاك الخلاف اللي كان بين العلماء في هذه المسألة. مباشرة تسجل مفهوم الموافقة كذا وكتحمل عليها ما شبهه ولا سمته. هذا إذا كان هذا مما يمكن تثبيت مفهوم الموافقة. نحن طرحنا المسألة من باب الذهن، ولكن من باب الواقع والتجربة غادي تعرفوا واش كاين شي حاجة مثلا شي حكم ورد فيه حكم الأدوان في الحدود والتقديرات والكفارات ووجدنا ما هو أعلى منه لم يوضع فيه أن توضع فيه كفارة ولا تقديرات أو الحدود. إحنا لدينا ما طرحنا المسألة من هذه الزاوية، أما الوجود وعدم الوجود هذا بحث آخر. إذا قلنا بأن مثلا ولا تقل له مثلا ولا تقل له موفين اقتضى هذا اللفظ أن يكون الضرب حرام، هذا إذا كان كفارة ولا كان تقدير غادي وغادي نحكم عليها لأن دلالة اللفظ ما كانش تجري في كل شيء، دلالة الألفاظ تجري في كل شيء، تجري في التقديرات تثبت دلالة اللفظ تثبت التقديرات تثبت الحدود تثبت الكفارة. مفهوم؟ واش تنقول ولا لا؟ اما الامر القياس راكم عرفتوا شنو فيه، عرفتوا شنو فيه، بعضهم يقبلوا القياس الكفارات وبعضهم لا يقبلوا، لان كاين شي امور قالوا بان لا يجري فيها القياس، الاسباب والشروط والكفارات والحدود الى اخره، هذه معروفه بانهم اختلفوا واش كيدخلها القياس ولا ما كيدخلهاش. مفهوم ولا لا؟ اذا قلنا بان دلالته الفضيه راه ما نحتاجوش، إذا قلنا دلالته قياسية راه عاوتاني شحال من مسألة عاوتاني خصنا نعرضوا عليها. هذه مسألة واحدة. المسألة الأخرى أن الفرق بين إذا قلنا لفظية وقياسية هي قضية القوة، هي قضية القوة، لأن كلما انتقلنا من اللفظ الدلالة تضعف، كلما خليت اللفظ دابا كتبدأ القوة من النص، القوة ديال اللفظ تبدأ من النص ثم تنتقل إلى الظاهر، وكل ما كتنزل كتلقى الدلالة ضعيفة، كلما نزلت وجدت الدلالة ضعيفة حتى كتوصل الإيماء توصل التنبيه توصل الإشارة توصل كذا، كلما هبطت وجدت الضعف، يعني لا يكثر الظن ويضعف اليقين. وإذا ما تنتقل إلى المفهوم مرة أخرى راه نفس ما زلت في ذلك الطريق، وإذا انتقلت إلى القياس فكذلك يزيد الضعف، والذي ابتعدت عن دائرة القوة وهو النص ثم الظاهر تصير الدلائل ضعيفة. وراه ماشي أمر بسيط بس تقول بأنه دلالته كذا ودلالته كذا دون أن تتنبأ إلى ما يترتب على ذلك. راه إلا قلتي هذا الدلالة ديالو كذا والدلالة ديالو كذا ومشيتي نقلتي رأي ربما تكون قد انتقلت إلى دلالة ضعيفة دون الشعور، دون أن تشعر، ولا انتقلت في دلالة أخرى شوف اللوازم وما يترتب على ذلك. إذا قلت هذه الدلالة أنا عايزين نأخذ هذه الدلالة شوف أشغال ترتب على الشيء اللي اخترته، ما تشوف شيء فقط أنا اختاره كذا، أرى على كانت أمور كثيرة ستعترض طريقك إذا اخترت شيئا من هذا الذي ذكرنا. إذن قال بعض العلماء دلالته قياسية وهو الظاهر، وهو الظاهر، ولذلك الشافعي يسميها بالقياس الجلي، وكذلك الإمام الرازي أيضا يسميها القياس الجلي. ومعروف أن هذه المسألة ذكرت في جمع الجوامع عندما قال دلالته لفظية وقيل قياسية وقيل لفظية. قال هنا أنا عديت فهميشة هذه هو سؤال عديتها وبين عديتها فهميشة الدباع ذلك الأوهام بجمع حيدها أوله معلم سؤال بس هنا التورك، التورك هذه درجة منهج من مناهج النقل علم التورك. التورك هذا لك يستعمله دابا نوصله لون الرئيس هم تدو غادي نوصل شي بلا صوب ها غادي نكمل ثاني نوصل دقه ما فيش ولا وصلنا نقد نقدو. ثم قال الشافعي امام الائمه الامامان، امامان ماشي فقط زوج، هما زوج اللي قالوا داكشي، امام الحرمان والامام الرازي دلالته قياسيه، دلالته قياسيه بطريق القياس الاولى والمساوي المسمى بالجلي. وإذا أردت أن تعرف الجلي كيف استرف قالوا وهو ما قطع فيه بنفي الفارق، وهو ما قطع فيه بنفي الفارق، هذا هو قياس الجلي، ما قطع فيه بنفي الفارق. وكثيرا ما يمثلونه بهذه الآية، ويمثلون له أيضا بماذا؟ بأحكام العبد والأمة، فيجعلون الذكورة والإناث والأنوثة ملغيين. إذن وهو ما قطع فيه بنفي الفارق، هذا هو الجلي. قال المسمى بالجلي، والعلة في المثال الأول الإيذاء وفي الثاني الإتلاف. إذن هؤلاء قالوا بأن دلالته يش قياسية. إذن فدلالة فمفهوم الموافقة اعتبره الآن أمرا، اعتبره الآن أمرا. هل نأخذ معنى الموافقة من اللفظ؟ رأي هل نأخذه من طريق القياس وطريق التركيب، وحينئذ تكون العلة هي التي عليها المضار، حينئذ الفرد لم يستقل بالدلالة، لأن من شرط الأخذ من اللفظ أن يستقل بالدلالة، فإن لم يستقل بالدلالة لا تسمى الدلالة حينئذ لفظية. إذن غادي نشوفوا أش قالوا الأخرى. وقيل للفظ مع المجاز وعزوها للنقل ذو جواز. وقال بعضهم دلالة المفهوم مدلوله لللفظ والمجاز، فيقال لفظية مجازية من إطلاق الخاص على الأعم، من إطلاق الخاص على الأعم. وقوله عزوها للنقل أي عزو مدلول مفهوم الموافقة للنقل جائز عند بعضهم، بمعنى أن العرف اللغوي نقل اللفظ من وضعه لثبوت الحكم في المذكور خاصة إلى ثبوته في المذكور والمسكوت عنه معا. وكل من القول بأنها قياسية أو لفظية مخالف لما تقدم من أنها مفهوم وهو مذهب الأكثر. وقوله لللفظي أي مستند إلى اللفظي، لا أن اللفظ دال عليه، هل دلالة الموافقة؟ هل قال بها الظاهرية؟ من الظاهرية النقل وهو دول، من الظاهرية مثلا، من الظاهرية من قال به؟ ونقل عن محمد بن داود وداود هما إمامان الظاهرية المعروفان أنهما يقولان بهذا النوع من الدلالة، ولكنهم يقولون بأنها مأخوذة من اللفظ لا من خارج اللفظ، لأنهم ظاهرية، لأنهما ظاهرية. إذا هذا مفهوم الموافقة عند من يقول بأنها لفظية، وهم جماعة من الفقهاء ومنهم يأخذون بها، ولكن ابن حزم جاء فقال به فقال لا، مفهوم الموافقة لا يؤخذ من اللفظ وليس منه وليس من مذهبنا ولا نقبله في أصولنا، لأنه لا يدل عليه اللفظ، واللفظ لا يعطيك إلا محله وما فيه بالوضع، وما فيه بالوضع. فإن استفدت شيئا من هذا، هذا ما أخذ غادي نشوفوه واش هو دليل في الشرع أم لا. أنا ما قلت الشيء مكلف أخذته، أخذته، لكن هذه المعلومة لا يتصف ما أخذها بالدليل الشرعي. أنا ما قلت الشيء ما عندك شيء ممكن تجيب هذا الشيء، كتجيبه، ولكن بالنسبة لي ماشي دليل شرعي، لأن الديانة السماوية لا يرجع فيها إلا إلى النص أو ما أخذ منه بطرق البرهان. وما تقول لك ما كتبك هذه المعرفة، إيه يا سيدي أنت تشوف بين الدار بحال أفين، أنا ما قلت لكش لا، لكن من أين جاءتك هذه المعرفة؟ تقول لي جاءتني من كذا، تقول وهي هو علة دليل في الشرع، إن قلت نعم فبرهن وإن قلت لا فأسقط. إذا قال بأن دليل مفهوم الموافقة، ولكن ما نسوي شيء، من ادعى شيئا يجب عليه توجيهه وتخريجه، هذا أصول هذه. ما شغل فقط تدعي وتمشي، جو الإرادات والاعتراضات، غادي نشوفوا هاد الناس دابا واش غادي يخرجوا هاد القول ديالهم بسلام ولا راه غادي يكونوا يسقطون في الطريق. شوفوا فيهم واش غيوقع لهم، واش غيدخل لك شي مزيان ولا غيوقع لهم الاشكالات. الذين قالوا بالقياس راه قالوا به، ولكن غادي نسمعوا اللي قالوا باللفظ وعلاش قالوا باللفظ. واذا قالوا باللفظ وجاءوا بشيء من الادله على قولهم، معنى هذا ان اصحاب القياس اعترض في طريقهم ما يجب عليهم الجواب عنه. كل من استدل بمذهب المخالف فإن دليله يجب عليك أن تجيب عليه. يا عزيزي شوفوا إيش نقول، إنما دلوله للفظ والمجاز، فيقال لفظية مجازية. إذا أف الآن سنقول فيه دلالته لفظية مجازية من إطلاق الخاص زد على الأعم، معنى لا تقل لهما أف لا تؤذيهما من باب إطلاق الأخص وإرادته على عمي، معنى لا تقل لهما أف لا تؤذيهما، أي أنه إذن هذا أف الآن غادي يكون منقول، غادي يكون منقول قاش الدلالة اللغوية. ولهذا قال وعزوها للنقل ذو جوازي، وعزوها أي مبذول في الموافقة للنقل جائز عند بعضهم، بمعنى أن العرف اللغوي نقل اللفظ من وضعه لثبوت حكم في المذكور خاصة إلى ثبوته في المذكور والمسكوت عنه معا. إذا عندنا طريق أخر نقول منقول، نقول لا تقل لهما أف لفظة منقولة صرح فيها بالأخص وأريد فيه يس بالأعم، وذلك يثري في اللغة. طارة تجد أن الشريعة تطلق لفظا على عام وعلى خاص وتريد به عاما، تتلقى في الشرع، تتلقى مثلا ذلك اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم افعل كذا، اعتق رقبة، اطعم 60 مسكينا، هذا لفظ خاص ولكنه حكم عام. إذن فهذا اللفظ وخا يكون هكذا فهو وإن خصص بالشخص من الناحية اللغوية فهو عام من الناحية الشرعية، وهكذا تقول في أفين. إذن فقوله أطعم أعتق عبدك الآن، وهو وإن كان لفظا متوجها إلى الشخص والأصل فيه القصور، الأصل أنك إذا أمرت الشخص الاقتصار عليه، فإذا قلت لزيد اسقني فأنت لم تأمر من في المسجد أن يسقيك، طلبت زيدا، ولكن في الحكم الشرعي ليس كذلك. لما خطب به ذاك الرجل عم غيره فهذا كيتسمى من باب النقل، لأنه إذا أطلق الأخص وأريد به الأعم فهذا من باب أن نقل اللفظ من دلالة قاصرة إلى دلالة عامة، ومثله أفين ولا تقل لهما أفين عبر به وأراد لا تؤذيهما، وبهذا يكون كلمة أفين قد دخله يس النقل. جيد، النقل لماذا يثبت؟ شروط النقل لماذا يثبت النقل؟ النقل لا يثبت بالاحتمال، ما يمكنش تقول لي والله أفين يحتمل أن يكون منقولا، لأنه لما كان يفيد لا تؤذيهما نقلته. لا، النقل لا يثبت إلا بأدلة شرعية مثل الصلاة، مثل الزكاة، مثل الحج، مثل الصوم. لا بد أن ينقل بأدلة شرعية تقطع بأن هذا اللفظ منقول. أما النقل فهو خلاف الأصل، ولا يقال به إلا عندما يستحيل الأخذ بظاهر اللفظ. واش كتفهم ولا لا؟ فمثلا الصلاة إذا جاءتك في اللغة ولا في الحديث بماذا تبدأ؟ تبدأ بحملها على ماذا؟ على اللغة هو الأصل، ولكن لما كان وجه اللغة مستحيل في ذلك المعنى حملتها على المعنى الشرعي، ولذلك العرف الشرعي دائما ينصرف إلى المعنى الذي يقصده هو المعنى المنقول. لا يمكن لأفنى أن يدخله النقل بسهولة، لا يمكن لأفين أن يدخله النقل بسهولة، لأن النقل خلاف الأصل، ولا يقال به إلا عند التعذر، ولا يثبت النقل إلا بدليل يقع على ذلك. من يبغى الصلاة نقل، نقلها النبي صلى الله عليه وسلم بلسانه وبأفعاله، وعندما أراد نقل كلمة صوم نقلها بكلامه وبأفعاله، فعرفنا أن هذا اللفظ قد تضافرت النصوص على نقله فالتقت. أما نجيو مثلا لكلمة أفين ولم يرد فيها دليل نقلها، ولم يرد فيها عمل النبي النبوي يدل على ذلك، ولا قال أحد من السلف بهذا المعنى في التفسير، والجميع بقي على أن أفين على ظاهره، ثم يأتي من يقول بأنها منقولة نظرا باش يدخل جميع أنواع الإيذاء تحت لفظ أفين، فالنقل لا يقال به إلا عندما تتضافر الدلائل. هذه واحدة. ثانيا، أننا إذا قلنا بأن أف المنقول من شرط المنقول عنه، من شرط المنقول عنه، المنقول عنه إذا كان هذا منقول عنه ماشي عمم، لأن كنا نفرق بين التعميم وبين النقل، لكن هو النقل زي من شرط المنقول عنه أن لا يكون داخلا تحت الحكم الشرعي. مثلا إذا قال لي مثلا الشرع صلي ومشي تدعي، لو قلت لك سلوم انت مش فاهم شنو كتدعي، اللفظ الاصلي ما بقاش كيقول يتقبل عند النقل. هاي اللي قال لي صوم ومشيت درت شي صوم معين، مثلا قطعت الكلام ولا قطعت الهضره ولا قطعت شي حاجه، قلت لي راه صمت، قال لي انما اقصد الصوم. اللفظ الاصلي اذا نقل عنه لم تبقى احكام الشرعي ترد عليه، ما بقاش تترد. مثلا قالت ولله على الناس حج البيت، الحج هو القصد، ومشي حتى في الموضع في بيت الله الحرام وقلت السلام عليكم يا بيت الله يا بيت الله، ورجعت أقول ليش واحد حجيني يقول لي حجيت، أليس الحج هو القصد؟ يقول لي لا، اللفظ المنقول عنه لا يمكن أن يبقى مقبولا في الشرع. كيف يبقاش مقبول اللي كانت اللغة ما بقاش تقبل الشرع تكون عنه؟ ولكن ذلك أفين، ولو أن رجل قال لأمه أفين، قال أمي أفين، قال أفين ومشينا سؤال نسؤال يقول لا لفظ المنقول المقصود تؤذيه، إذا دخل هنا بالصراحة وهناك بالظن. نقلته من دلالة دخل فيها منصوصا إلى دلالة دخل فيها بالظن وهو العموم، ودلالة العام على ألفاظه هش ظنية عند جميع أهل الأصول إلى الحنفية. جيد، معلش. إذا النقل تظهر أن شروطه غير موجودة، وكل من القول بأنها قياسية أو لفظية مخالف لما تقدمه من أنه مفهوم وهو مذهب الأكثر الكثير. من اللي داروها لفظية وداروها قياسية، هذا يدل على أن هذه المسألة فيها اضطراب، لأن في الأول قالوا مفهوم، والمفهوم هو ما دل عليه اللفظ في غير محل النطق، وهذا لا يسمى لفظيا، يسمى مفهوما. والمفهوم الأصل فيه أن لا يدل عليه اللفظ بذاته، وإنما يدل عليه بفهم يتبع فهم الأصل، هذا هو المفهوم. إذا قلنا بأنها لفظية ما بقاش هذا الفهم تتبع اللفظ، ولا الفهم الذي يتبعه فهم اللفظ، ماشي أن المعنى يفهم من اللفظ. إذا ما بقاش هذا إذا قلنا لفظية ما بقاش مفهوم، إلا قلنا قياسية ما بقاش مفهوم. فكلا الأمرين يخرجها عما تقرر فيه، ولذلك فهذه المسألة مما فيه هذه الاختلافات المتفرقة. هذا مذهب في اعتراض. قال في الآية البينات قد يقال هي لفظية على القول بأنها أي اللفظية مفهوم أيضا، كما يفيد قول المصنف، يفيده قول المصنف يعني قوله المفهوم ما دل اللفظ، فكيف يصح مقابلة هذا القول لصدر كلام المصنف أنها مفهوم، إلا أن يجاب بأن المراد هنا أنها لفظية على وجه خاص، وهو ما تفصله بقية العبارة، تفصله بقية العبارة. طيب واش هذا الشيء كان في آية البينات؟ إذا كان في آية البينات لكنه هنا غير مفهوم، وكأنه هنا بحال إذا كان شيء نوع من النقص. ها؟ يعني ما قال والو غير هذا الكلام اللي كاين بلا ما نقلبوا عليه، صافي نخلوه. قد يقال هي لفظية، هي أي مفهوم الموافقة لفظية على القول بأنها أي الدلالة اللفظية مفهوم أيضا. إذن المسألة فيها اختلاف وفيها نوع من التشابك، فيه نوع من عدم الظهور، لأنك تارة تجد اتفقوا على المفهوم وتارة تجد المفهوم في اختلاف وتارة. طبعا خصنا نشوف المسألة، حرروا المسألة، لأن المسألة فيها كما تشوفوا فيها نوع من الاضطراب. قالوا بأنها مفهوم، ثم قالوا بأن المفهوم شيء والدلالة اللفظية شيء. قالوا المنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق، والمفهوم ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق. مفهوم؟ ومما قالوا ما دل في غير محل النطق، معنى هذا أنها ما دخلت تحت النطق، لأن من شرط اللفظية أن تكون مما يدخل تحت دلالة اللفظ، وفي غير محل النطق تجد بأنها ما دخلش. جيد، بعد ذلك من اللي بغينا نقلب واش هي لفظية ولا قياسية؟ بعضهم قال لفظية وبعضهم قال قياسية، أو تيدك المفهوم اللي قالوا في اللول بما أنهم أساسي خلوه رجعوا دابا تقولوا هي لفظية فهمت من اللفظ، وأزلتوا أو تاني فهمت من اللفظ معناها أن اللفظ دل عليها، أنتم ما كتقولوا دل على لا في محل النطق، إذن فكيف تكون لفظية واللفظ لم يدل عليها فيما نطق به؟ جيد، ثم قالوا أيضا قياسية، وإذا جعلنا قياسية فكيف تكون لفظية أو مفهومة؟ القياس طريقة أخرى في إثبات الأحكام تجيء على طريقة معروفة مضبوطة، ما عندهاش علاقة بالأصل. على كل حال هنا قال صاحب الآية البينات قد يقال هي لفظية، نسع كلمة لفظية شديدة، الذين ضيقوا صيغة لفظية ما بغوش يقبلوا لفظية، الذين وسعوا كلمة لفظية وقالوا بأن المفهوم أيضا يمكن أن نسمي دلالته لفظية، وسعها بناء على أنها تفهم من اللفظ وإن بواسطة الانتقال، سماها لفظية بهذا الاعتبار، وبذلك تكون كلمة لفظية الآن مشتركة بين أو متواطئة. إذا قلنا دلالة لفظية دابا غادي تكون عندنا على مذهب بن قاسم العبادي متواطئة، اللفظية ما دل عليه اللفظ في محل النطق، هذه ايش قوية، ما دل عليه اللفظ في غير محل النطق لفظية لكنها ضعيفة، وبذلك تكون كلمة لفظية الآن تشمل على صورتين من باب التواطؤ، لأن هذه قوية وهذه ضعيفة، مثل النور وما شابه ذلك. مفهوم؟ هادشي باب بغيت تحيدوه مضر؟ لا ما مضر، غير دروس لأن كلشي اللي عندكم جات ملزم، هادي الشي غادي يقلكم غادي يقلكم يفوق. هتعرف هتنبوه هذا دروس الناس أحمس حاوة عشرات يا وكنت دينا بيب وكان برد هنا قيوس اللي هذه كلنا السوشيال فيها بغا تكون ذلك هذا الأحسن مش الشيخ إذا بغي وقت ما عجزه ولا يزم ما شيء ماشي بأمان يقول لكم ذاك نحل البطل وأنا مترقى ولا مسمار أسأل شيء عنده السبب الشيء الأخير من العرض شكون شكون هو إيش كنت تسمى ما عليش بعدها إيش بقي وتحل مازال هذه مازال ما وقل عنكم أنتم حارت ما أنا هذا ما كنت مسألة شيء ولا بس بقيتي اللهم زدنا ولا تنقصنا واكلنا ولا تهنا زيد أسقنا قلنا غير هذا بس نقول قلنا السبب بس نوقع عن الاضطراب نعرف أحيانا أن الاعتبارات دابا غادي توقف أنت دابا أنت المقصود منك أنه الناس يحيلونك الآن على الوزن كان يقول لك انظر أنت بهذا الشيء اللي تنقوله فاختبر بذهنك تنكتم إذا قال لك مثلا قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما من أين علمت أن الإحراق غادي يكون مثل بس بالمود بمجرد هذا الرطبة بمجرد ما سمعت ولا تقولوه عرفت بمقارنة الذهنية معه أن التحريم حرام. يقول إذا ما كانش ينتقدك ما انتقدت والو. ما استحضرتش العلة ما استحضرت والو. ما يعني الحركة العقلية ذاتها كتب يعني كتب. إذا اللفظ جاء بإزاء المعنى. تقول لا يقول لك إذا اللفظ لا. إذا هذا لفظ. لكن عندما عاودتني قواعد الوضع كتلقى لك شنو بغاش يقولوا لك. هذا المشكلة. ملي كتشوف القاعدة الشيء يقولوا فيها المعنى يوضع بإزاء اللفظ يعني سمعتي ولا تقول فهمتي بأن الإحراق سيكون حل أكل ولا أكثر منه فتقول لما سمعت اللفظ فقهت المعنى كنا تكلم تاريخ اللفظ فهم أنا سيقول لك ما كانش انتقال يقول ما كانش انتقال لم تستحضر العلة ما استحضرت العلة ما فكرتيش علاش ما فكرت علاش إذا أنا أعطيك هذا العلم يقول لك اللفظ إذا فصفة كون المعنى في اللفظ أنه يرد بعد السماع دون الانتقال ودون ترتيب مقدمات وبدون استحضار أمور أخرى تعين على التصور هذا هو حقيقة الله سمعت ولا تقول فأدركت ولا تحرق مفهوم؟ مفهوم ما تنقول؟ يعني بمجرد ما سمعتي جاك المعنى مفهوم هذا كيتسمى ان اللفظ وضع بإزاء المعنى اذا هذا دليل على ان المفهوم دلاله لفظيه مفهوم وشوف دابا انت الاعتبار الاخرين تقول لك لا ترصد في ذهنك عندما سمعت ولا تاكل شيء اخر معه صاحبه وهو ان ما الذي يتم يجب حفظه عليه هذا اللفظ هو هذا المعنى الذي صاحب هذا ودل عليه بالمقارنة هو الذي أعطاك الأكل حرمة الإحراق المعنى الذي صاحب ولا تقولوه وهو وهو وجوب المحافظة على مال اليتيم هو الذي أعطاك حرمة الأكل راهتين واحد شيء آخر صاحب اللفظ فأعطاك حرمة الإحراق ولكن لم تشعر به ما شعرتش به شعرتي غير باللفظ وما شفتيش داك الشيء اللي مشى معاه راه مشى مع واحد المعنى عقلته من ذكر ذلك فهو الذي ادى بك الى ان حكمت بان الاحراق مثل الاكل مفهوم دابا المقصود ها هو اللفظ يعطينا عرفنا بان هذه المسؤولية تقول فهمنا ان الاحراق كذلك وسينتفض الانسان اذا قلت له بانه يجوز اكله ولا يجوز كيف يمكن أن يجوز أكله يحرقه ويجوز أكله ولا حرم أكله فكيف أنك يجادل لكن هذا معنى الجدل والمناقشة والانتفاضة والرد عليك حينما أردت أن تفصل بين الأكل والإحراق لم يأتي من دائرة اللفظ كما يقول هؤلاء الذين يحققون في هذه الألفاظ وقال البعض أنا ما كان عارف أنا ما تقول لي هذا الشيء سمعت ولا تقولوا درس ولا تحرقوا اللفظ أعطاني هذا العلم أنا الذي صاحب لفظ ما كيهمنيش كيهمني أن اللفظ هو اللي أعطاني هذا العلم صح هذا الشيء اللي كان معه. شيء حاجة أخرى وإيش كان معه ولا ما كانش معه المهم سمعت لفظه أعطاني هذا المعنى واللفظ إذا أعطاني هذا المعنى هذا دليل على أن لفظه وضع بإزاء المعنى اللفظ يوضع بإزاء المعنى كتسمعه كيجي معه كتسمعه كيجي معه هذا هو الوضع هذا هو الدلالة النصية مفهوم؟ مفهوم ولا لا؟ القياس أنت يقول لهم لا ما مالكم رجعوا القواعد للوضع رجعوا القواعد للوضع جربوا أنتم من سميتوا جربوا أنتم من هذه الثقافة اللي عندكم الدينية وامشيوا إلى إلى هذا إلى كلمة تأكلوا يمشي واحد كل وأكل وش قلت له أحرق ما قلت ما كانش فقالوا بأن الوضع ينافي هذا التصور الذي يجيء في الدين قواعد الوضع تقتضي أن الإحراق مفصول عن الأكل لا يمكن أحدهما أن يفهم الآخر مفهوم ما نقول مفهوم واضح الشيء باين نعم لا من الدلالة ديال الألفاظ ماشي مشكل لأن تاكلوه هو اللي فيه دابا الإشكال أما أموال اليتيم ولا هذه في الأمور الأخرى ما تناقشوهاش غير ولا تاكلوا دابا هذه لا تاكلوا راه فيها قضية قضية والقضية هنا واش عطاتنا قضية واحدة ولا جوج لا ولا في الخلاف لا عرفت عرفت دابا واش دابا لأن دابا السياقات سياقات من من من يعتبرها راه تعتبر سياق ديني تعتبر تكوين تعتبر ثقافة تعتبر زمن تعتبر المكان تقول هي اللي كتصنع الفهم مفهوم تقول هما السياقات الخارجية والسياقات الداخلية حتى ان البعض قال بان النص القراني لم يفسر على حقيقته علاش تقولوا علاش هذا بعيد احنا في يعني الألفاظ دي كانوا يقول بأنه لا يوجد إنسان فسر اللفظ وتجرد من فهم سبق ذلك التفسير إذن فذلك التفسير الذي تضعه اللفظ ليس مستخرج من اللفظ بذاته وإنما استخرج مما ترسخ في ذهنك من معلومات بعضها يكون كذبا وبعضها يكون صادقا فإذا أردت أن تفسر فأنت تستحضر جميع فهمك وعلمك في اللفظ ومن هنا يكون كل لفظ إذا فسرناه إنما فسرناه برواسب ثقافية ونفسية وعلمية وتجريبية وبيئية وزمانية ومكانية لا يمكن أن يخرج على الإنسان ولذلك يعتبرون أن جميع فهم الفقهاء ليس فهما حقيقيا للدين هذا كلام علمي مش كلام يقول إذا مر النص القرآني في دماغ الإنسان وأخرجه الإنسان بفهمه ليصوغه فصياغة الإنسان له صياغة إنسانية ماشي صياغة إلهية ماشي تقول صدق ولا تصدق مفهوم حمزة اش تنقول له خو حمزة اجتع ياك ها دابا انت مثلا انت عندما تتشبع واحد الثقافة مثلا انت تربي مثلا تربية أوروبية القيم والأخلاق والمعاملات الحرية والديمقراطية وكذا وجيتي تفسر نصوص القرآن واش ممكن تفسرها بنفس التفسير اللي كيفسرها واحد السيد اللي كيعيش في منطقة أخرى فيها القيم معينة فيها ما فيهاش ذيك الحرية الحرية بواحد من فوق فيها تكون بواحد من فوق واش ممكن تتفقوا في التفسير؟ ها؟ تتفقوا؟ اتفق إذا فلا يوجد تفسير حقيقي للقرآن إنما يوجد تفسير بحسب البشر هادشي اللي كاين؟ هادشي اللي كاين؟ هذا كلام علماني وماشي صحيح في جهاز لا مسير وليك أمر الله ماذا فعلنا هذا واش كاين شي واحد يفسر القرآن مجردا من ثقافة رسبت في دينه وتجربة حياة واش نعرف اش كنقولوا لأن ملي كنهضر مثلا في مسألة فقهية راه ما كنهضرش فيها بنفس النفس وبنفس العاطفة رابعا المرات تنهضر على المرأة مثلا حقوق المرأة ولا كذا ولا ضربة المرأة في الفقه إلا إذا كنت عندي شي مشكلة شي واحد مثلا تعدى على أختي مثلا ولا أمي ولا كان باقي تعدى عليها ولا شي حاجة كذا في مسألة فقهية راه ماشي بحال واحد الإنسان اللي ما ما شاف كاع مو مات ما شافهاش وبقى ما شافوك. هذا ما عندوش ما كتحضرش الرواسي تاع العاطفيه والدينيه ما كتحضرش اثناء تفسير النص. مفهوم؟ اذا كان هذا الشيء صحيح. ولكل انسان رواسي فيها بعضها زاد حق وبعضها كلمة، بعضها عاطفي وبعضها ثقافي وبعضها بيئي وبعضها زماني وبعضها مكان. اذا لا يوجد تفسير عاطفي. هذه هي فائدة الأصول، هذه هي فائدة الأصول. فائدة الأصول أنها لا تترك الثقافة التي تعلمتها والعواطف التي تربيت عليها لا تترك لك استعمالها في النصوص. ما غاديش تخليك تخدمها، ما غاديش تخليك تخدمها. هي كتبغي كتبغي تدير داك الشيء كتشوف النص تقول لي فين غادي، ولا القاعدة تقول لي فين غادي، بغيت نخرج النص سميتو راه العاطف اللي قاعد يقول لك هذا هو الحق، لكن النص يقول لك لا تجاوزت الحد. هذه هي فائدة الأصل. الأصل عندما ندقق فيه من أجل أن نكتسبه أو أن نستعمله، المقصود به هو أن ننضبط حتى تلك الرواسي وتلك القواعد وتلك المشاكل التي تعلمناها في الحياة حتى لا تسيطر على عقولنا وأفهامنا وأذهاننا ونصير أسارة لذلك الثقافة ولذلك الفهم ولذلك المعرفة. وهذا ما يسمي القرآن بالأهواء، هذا ما يسمي القرآن بالهوى. أما أن نملك دخل هذا العلم راه ماشي أنت ديالك، أنت ديال القواعد، وهذه القواعد هادو غادي تقول شكون يخرجهم، خرجهم البشر. ولكن عاود ثاني باش خرجهم البشر راه ملتزم بالقواعد ديال التربية النبوية، ملتزم بالقواعد القرآن والسنة وبآيات ديال الوعد والوعيد والحساب والعقاب وما شابه ذلك. إذا فلو أنك نظرت في هذا لوجدت أن هذا الكلام لكي يقولوه شيخ. ولهذا السبب وللرد على هذا يدك الكتيب المتواضع، ماشي متواضع الميت القانون شيخ الإسلام النصوص. علاش نقص منها؟ هو الرد على من قال بأنه لا يوجد طريقة يستعملها العلماء في استخراج المعاني من النصوص. يقول ما كيناش ذلك القواعد البشرية والثقافة البشرية والرواسب الدنيوية والعواطف البشرية واللي كي تتحرك بهذه الأشياء ما كانش تفسير صحيح. والظاهر أنه كان تفسير صحيح، تفسير صحيح هو اللي ما تخضعش لهذه الأمور. هذه جاي زيد وقيل نقل لفظ لها عرفا، وقيل نقل لفظ لها عرفا، وقد تقدمنا كونه منطوقا على قولي بأن على لفظ هذا الشيء كله ذكرنا. هادشي واضح بين هادشي اللي كاين هنا؟ واش باين ولا ما بانش؟ باين. اللي ما واضحش ليه يقول ما واضحش. صافي زيد. نعم العرف الشرعي، العرف الشرعي نعم. هو حقيقة شرعية ما يكونش جزء لغوي، وفي حين ذلك ليس جزءا لغويا ويصبح حقيقة عرفية بحسب مجاز لغوي حقيقة شرعية. مفهوم؟ كان دابا اللي كتجي هذا النوع من الألفاظ من باب تجميد العقول وليس كذلك. عرفتك غير تدرب عليها غادي تعطيك الثمرة ديالها. يقول دابا كنشوفو تيقسمو الألفاظ شي واحد غير حقيقة شرعية، إلا ما عرفتيش شنو هي دابا تتشوف تنزل عليك النص وتبغيتي تخرج الأحكام عاد كتحتاج لذاك الشيء. وغير ما مره والمخالفة ثم تتلبه الخطاب حالفه أو ردفه. فهنا وعزوها للنقض وشن الشيء أدأت بقي ذكروا هكي أخرب المطبع هذا. وغير ما مره والمخالفة ثم تتلبه الخطاب حالفه أو ردفه في جوز نزغ كذا زليل الخطاب انضافه. ما مره هو إثبات حكم المنطوق به المسبوس عنه وغيره، وهو أن يتخالف وغيره هو أن يتخالف، فيقال له المخالفة ويقال له مفهوم المخالفة ويقال له دليل الخطاب. أو الثاني دخلنا في تصدر مصطلحات مختلفة، المخالفة دليل المخالفة مفهوم المخالفة ثم دليل الخطاب، تصدر مصطلحات. وهذه المصطلحات يجب حفظها حتى تعلم. ولكن المشكل كيكون ها هو دليل الخطاب مفهوم المخالفة، راه كتلقى في بلاصه اخرى بحال مثلا ابن حزم تيسمي الجامع دليل الخطاب، كلشي تيسمي دليل الخطاب، مفهوم المخالفه ومفهوم الموافقه كلشي، وفحوى الخطاب ولحن الخطاب مساوي اعلى، كلشي تيسمي دليل الخطاب وتنتهي. اذا نبدا نتعرف لكل عالم الان تقريبا وكل امام دابا وكل مذهب حضر المصطلحات ديالو في هذه المساله حتى لا يقع عندك الاضطراب، لانك تهدف على واحد معناه كتمشي داك المصطلح اللي تعلمتي، وملي كتشوف تقول واه الامثله هنا ما وصلهاش ماشي تعلم، واحد قال لي ديال الخطاب ها هو مشى المفهوم ديال ديال ديال ديال الموافقه ولا فين مشى، راه مشكله هذا لا ولا يهم. كذا دليل الخطاب انضاف اليهما بالترادف، اي يسمى مفهوم المخالفه ويسمى المخالفه ويسمى دليل الخطاب. ومعنى التخالف كما في شرح التنقيح لمؤلفه اثبات نقيض المنطوق به للمسكوت عنه، هذا هو التعريف، اثبات نقيض المنطوق به للمسكوت عنه احترازا عما توهمه ابن ابي زيد وغيره انه اثبات ضد الحكم المنطوق به للمسكوت. ولذلك اخذوا من قوله تعالى ولا تصل على احد منهم مات ابدا وجوب الصلاه على اموال المسلمين بطريق مفهوم المخالفه. اذن اثبات نقيض المنطوق وليس اثبات ضد الحكم، غير النقيض ديال المنطوق ماشي النقيض ماشي ضد ديال الحكم، لان هناك فرق بين ان تاتي بنقيض المنطوق به وبين ان تاتي بضد الحكم، الحكم شيء والمنطوق به شيء، بناء على ان المنطوق به هو الكلام الذي نطق به يدخل فيه الحكم والمحكوم عليه. عندما قال سبحانه وتعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، هنا النهي، هذا هو النهي، ما الذي أخذ منه؟ وجوب الصلاة على أموات المسلمين، هذا مفهوم المخالفة. ولا بد أن ندرس أحد مفهوم المخالفة أيضا كما سبق في مفهوم الموافقة. هل يوجد شيء اسمه مفهوم المخالفة؟ أغلب العلماء لم يقولوا به، ومنهم الحنفية، يقول الحنفية لا يوجد شيء اسمه مفهوم المخالفة، عندهم اسمية يقول تثبتها ولكن اسمها دلالة النص، سيأتي الحديث عنها. إذا غادي نشوفوا دليل المخالفة وماذا قيل فيه. قال القرافي وليس كما زعموا فإن الوجوب هو ضد التحريم وعدم التحريم أعم من ثبوت الوجوب. إذا عندما قال سبحانه وتعالى ولا تصلي هذا ايش؟ هذا تحريم، واخذوا منه من قال بانه لا بد ان تستخرج ضد الحكم قالوا يستخرج منه الوجوب، يستخرج منه الوجوب على النبي صلى الله عليه وسلم. اذا لما حرم عليه، لما حرم الشرع عليه ماذا؟ ان يصلي على المنافقين، اوجب عليه ان يصلي على، بناء على أن مفهوم المخالفة هو إثبات ضد الحكم، ولكن المقصود لا إثبات نقيض المنطوق به فقط، ما يكونش ضد الحكم، يكون غير نقيض المنطوق به. ولذلك نجد أن ابن القرافي قال وليس كما زعموا فإن الوجوب ضد التحريم وعدم التحريم أعم من ثبوت الوجوب. فإذا قال الله تعالى حرمت عليكم الصلاة على المنافقين، مفهومه أن غير المنافقين لا تحرم عليهم الصلاة، هذا هو نقيض المنطوق به، مفهوم ماشي ضد الحكم، ضد المنطوق به. ما تشوفش الحكم غادي تحيد ذات اللام وتدير الفعل، هذا هو النقيض. النقد هو تحيد اللام، زيد ولا تصلي زيد على احد مات زيد مين؟ المنافقين، ياك حيد اللام، صلي على أحد مما تزيد من المسلمين. هذا هو النقيض، هذا هو نقيض المنطوق به. أنا كنت ما نقيض المنطوق به، ما تشوفش أنت الحكم، لأن الحكم شيء والمنطوق به شيء. نعم لا نعم فيه الأمر، ولكن الأمر يحتمل ماذا؟ ماشي شرط، ماشي شرط ينصرف ولا يجوز. يعني يمكن أن يكون الوجوب، يمكن أن يكون للناد، يمكن أن يكون الاستحباب، ماشي شرط. ماشي دائما، ماشي دائما ورد في القرآن 32 معنى. نعم راه وجد قارنة، وجد قارنة، نعم وجد قارنة، لأننا وزلنا في سوسن يقول صلوا على صاحبكم، لم يبقاش ندخلوا في المناقشات، لأن الذين قالوا بأن هذا ما بغوش يقبلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم يقدس بشي واحد على الميت والدم، ألزموه بالصلاة على المسلمين وجوبا، لازم النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على المؤمنين. ولكن تنسوفهم اللي كيجي كيلقى سؤال عليه دين، هل عليه صلوا على صاحبكم؟ ها؟ صلوا، إذا قال شي واحد لأن النبي صلى الله عليه وسلم راه عادي نخلص، تيجي تيصلي عليه. هذا حديث معروف، معروف هاد الشيات، واش معروف هذا الحديث ولا ما عمر معروف؟ ولكن معروف شكون تعرفو؟ مفهومش كنقول ولا لا؟ دابا إلا بغيتي النقيض غادي تحيد اللام وتقول ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، منهم أي مناش؟ غادي تحيد اللام وتقول صلي على أي مات من المسلمين. هو اللي قلت ما نقضوه أش؟ نقضوا المنطوق به، ماشي الحكم. الحكم شنو هو؟ نشوفوا الحكم نخرجوه. تحرم الصلاة على المنافقين، جيب النقد ديرو في الحكم، تجب الصلاة على المؤمنين، ها؟ ويكون المحكوم عليه هو النبي صلى الله عليه وسلم. هناك فرق بين أن تأتي بالنقيض وأن تأتي بضد الحكم. ما فهمتوش هذا الشيء؟ ها؟ مفهوم؟ واضح ولا لا؟ واضح؟ في الحكم هذا كتشوف النقيض ديالو، بحال مثلا لا يتنفس أحدكم في الإناء. أشنو هو نقد المنطوق به؟ تنفسوا في الإناء، أشنو هذا؟ نقد تنفسوا في الإناء، في الإناء. والضد ديال الحكم لا تنفسوا زيد. جيبوا النقد ديال المنطوق، تنفسوا في الإناء، ها هو النقد ديالو، مفهوم؟ أيه؟ على أي ميت من المسلمين، لأن على أحد المسلمين تجوز، لأن الناس ما يكونش يستطيع غزل. لماذا؟ لأنه لا بد أن يكون الحكم الأول مفهوم المخالفة إذا اتحد المحل وكان جزءاً. لأن علاش حكمنا دابا هنا؟ علاش حكمنا؟ لا علاش حكمنا؟ على من حكمنا؟ على المنافقين، ولا حكمنا عليهم؟ واش النفاق والذي عليه مدار الحكم؟ ها؟ لابد أن يكون المخالف المفهوم المخالفة في ضده هو الذي ليس بمنافق. ولا بغينا نجيبوا النقيض لابد نكملوا بهذاك الوصف الذي عليه المدار في اسمته. أما الإناث هي بحال الصلاة، بحال الصلاة هي من تمام الفعل من هي عنه. أما المتعلق ما كان فاش واش هو النقد ديالو؟ بقى ما فهمتوش اش تنقولوا. لا انا عجبتكم المثال واش المثال لما نبهم عليكم وجاء نتم لكم في الورقه باسمكم. بحال مثلا علاش باش نبداو؟ باش مثلا قوله تعالى وليكتب بينكم كاتب بالعدل، مش هذا أمر؟ أشمل المستخرج منه؟ الإرشاد. أشمل عند الملك إشنا هو؟ إرشاد. دابا قال سبحانه وتعالى فاكتبوه ياك يا أيها الذين تجتنبوا فلا تكتبوه، لا تكتبوه. واش هذا تكتبوه الآن يعتبر هو المفهوم ولا حتى نخرج منه؟ اش غادي نخرج من اللي تكتبوا دابا؟ اللي بغيت نخرج تكتبوا لا اش غادي اشمل؟ اش غادي يدل عليها هذه النهايه؟ هذه على خلاف الاولى، يفيد خلاف الاولى. لماذا؟ دابا شوفوا هنا، شوفوا هنا مزيان، فاكتبوا شنو خرجنا عندكم الدرس ولا لا؟ اش خرجنا من من من فاكتبوه؟ اش خرجنا من فاكتبوه؟ فاكتبوه اش خرجنا منه؟ الارشاد. دابا واش الضرب باش تفهموا الفرق بين الامرين، اش خرجنا من فاكتبوه؟ اش خرجنا من فاكتبوه؟ الخلاف الاولى شكون هو دابا اللي هو مفهوم المخالفه؟ واش الارشاد مع خلاف الاولى هما المفهوم مفهوم المخالفه بينتهم، ولا مفهوم المخالفه هو تكتبوه لا تكتبوه؟ شكون هو اللي سميته؟ شكون هو اللي مفهوم المخالفه؟ واش نجيبوا ضد زياد الصيغه ونسمو مفهوم المخالفه، ولا الحكمان هما المتقابلان؟ ها اذا الحكم هذا ما غاديش نخرجوه، نخليوه فهم، ونقول مفهوم المخالفه شنو هو، ونجيبوا النقيض في اللفظ، وداك ويمكن نخرجوا من هذاك النقيض ماشي ضد هذا الحكم، يقدر ما يكون ما يكون ضده مباشره. يقدر مثلا نقولوا ولا تصلي على احد منهم مات ابدا، حكمه ياش اهدروا تحريم. صلي على اي مات من المسلمين، لا ماشي شرط، لا ماشي شرط، لا ماشي شرط. الكراهة، الكراهة نقدر نخرج من خلاف الأولى، نقدر منه الكراهة تحريم، ولكن ما نوصلوش، ماشي شرط يكون تحريم، لا ماشي شرط يكون وجوب اللي بغيت نقول لك، ماشي شرط يكون وجوب. مفهوم الفرق، من قال بأنه ضد الحكم تقول لك لا بدا تخرج منه ضد الحكم، مفهوم؟ من قال لا قال لك مفهوم المخالفة خرج غير ضد الصيغة ودبر معها ديك الساعة، خرج من هذاك الشيء اللي بان لك من الصيغة، فهمتوا ولا ما فهمتوش؟ فهمتوا دابا؟ هكذا ما عندناش ذاك الشيء نكتبوه هنا باش غير تعقلوا عليه، باش تشوفوا أن مفهوم المخالفة راه فيه هذا المشكل هذا، حيت هذا الشيء باش لا تصلي على زيد أحد ياك شنو هو؟ حكمه ياسر التحريم. تقول لك مثلا غادي تجيب ضد وخصك تخرج تحريم، هذا هو ما قالت في ضد صلي على المسلمين ياك، واش هذا هو ضد ديالو؟ قال لك هنا لازم لازم تخرج ناش هذا مذهب شكون؟ ابن ابي زيد ومن معه. قال لك لازم تخرج ضد ذات ضد الحكم، قال لك هنا ممنوع تخرج به الا ما يضد هذا، وهذا ما فهمش المخالفه. الاخرين تيقولوا لا، تقول هذا ماشي واجب، بل نخليو هاد الصيغة حتى فهمتي، ونشوفو حكمها في الشرع، حكم صلاة النبي، حكم صلاته على المسلمين، ونشوفو الأدلة الأخرى باش نبداو نعرفو واش هو للوجود أو للناس أو للاستحباب. فباش نقول دابا فهمتو مزيان ياك، هادي نقدرو نصبرو راه داروا الحل، ولكن ما بغيناش نحنا نصلي، هادي مزيانين مترجعيين لازم تشوف أسان في وسط برا من الساعة الأولى ونتهناو، لا خصنا نبقاو ندورو ندورو أربعة السوايع، مفهوم؟ دابا هنا صلي، قالوا الذين قالوا بضد الحكم غادي تخرج هذا، لأنه ضده يقابل ياش تحريم، اللي قالوا قال لك خرج هذا ثم انظر ما حكمه بعد ذلك، لأن هاد التحريم، لأن ضد التحريم راه فيها الوجوب، فيها الناد، زيد، فيها ياش الإباحة، الإرتداد، ضد المراتب اللي كاين ضد التحريم. دابا النقد ضد التحريم غادي نخرجوه، ولكن ماشي لازم نخرجو الضد ديالو، نخرجو النقد ديالو. مفهوم؟ هذا الشيء اللي قال لي. مفهوم دابا واضح. مفهوم؟ كتخرج الصيغة وكتستثمرها، ولكن ما تخرج منها شي واحد اللي كيتوافق مع هذا. ما تخرج مثلا منها الكراهة، ما يمكنش. غادي تخرج منها إما الوجوب، إما الناس، إما لأن الصيغة الأمر هذا ما تفيدنا. أو بواضح هادشي باين كيبان لي واضح. نعم. ودابا دابا هادشي دابا إلا زدت تشوف هادشي كله متقارب. هادشي دابا غير دابا دابا إلا حققتي داكشي وبحثتي وعمقتي ودرستي داكشي كتلقى بأن الفروق قليل. حيت غير كيبدو الألفاظ. إما الدلالة اللفظية بحال مثلا ولا تصل على صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ليخرج وجوب الصلاة منها، هذول يخرجوا وجوب الصلاة منها، يستخرجوا يستخرجنا أوليا، رغم ما قالوا بأن وجب على النبي صلى الله عليه وسلم على جميع المسلمين يستخرجنا أوليا، ولكنهم جعلوا هذا الدليل وجابوا أدلة أخرى وجمعوا بين الأدلة فخصصوا وبيانوا وقيادوا وافساروا ونسخوا شنو داروا، ولكن ما خصهمش يخرجوها، يعني دابا خرجوا دليل دليل وبقوا معمرين بها مسألة الاحتجاج بلا بلا سبب. أظن واضح هذا المعنى، واضح دابا شنو في المخالفة، واش ضد المنطوق ولا ضد الحكم؟ نقيد المنطوق ولا ضد الحكم؟ ضد المنطوق، صافي متفقين؟ إيوا الله يوفقك. هذا نقراوه. قال ولذلك أخذوا ولا تصلي وجوب الصلاة على بطريق مفرقة. قال قرافي وليس كما زعموا، فإن الوجوب هو ضد التحريم وعدم التحريم عام من ثبوت الوجوب، فإذا قال الله تعالى حرمت عليكم الصلاة على مفهومه أن غير المنافقين لا تحرم عليهم الصلاة، وإذا لم تحرم جاز أن تباح، فإن النقيض عام من الضد، وإنما يلزم الوجوب أو غيره بدليل منفصل. مفهوم دابا الكلام؟ لما كتشوف داك الشيء وكتقولوا نعم، فين كاين النسخة؟ واش كتشوف داك الشيء ولا لا؟ دابا شنو غادي دير؟ مثلا دابا قرافي ولا ابن ابي زيد؟ أنا مع ابن ابي زيد. إذا أن ظهر خلافه. أنتم مع القرافي؟ أنت مع القرافي ولا ابن ابي زيد؟ على غير كنقول لكم شي باش تخدم الذهن ديالكم. ماشي كاين لعب حنا. عندكم تكونوا دراري صغار راه فاش كندير راه ملي كندير هادشي غير بغيت نرسخو في راسي اولا عاد ترسخو قلنا صافي مفهوم الموافقة لم يكن في الضرب صافي راه قضينا على مفهوم الموافقة، ولا حنا غادي نناقشو مثلا مفهوم المخالفة في بعض الصور راه جميع الصور غادي تقدر تسقطو فيها، راه لا ابن حزم على قد على جلالة علمه لم يستطع ان يتخلص من المفهوم في بعض الصور، ما يقدرش يتخلص منه الا بضرب من المراوغه، كيظهر الضعف ديال بعض الامور كيبقى غير كيهضر، بغى يتخلص باش يطرد المذهب ديالو ما يقدرش، اذا الانسان هو حقق مساله في المفلسه ما يعممها شيء، لان لكل مساله خصائصها ومميزاتها. مفهوم؟ اذا نحن الخطاب فنحن الخطاب وتقبل الاشتراك العرفي مستوى مقسم الفقر، هذا الشيء غيتنبه عليه الانسان باش ما يوقع فيه الخطا، باش ما يوقع في الخطا، والمشكل دابا راه كل وكل كان غير مثلا مذهب مخصص بالمالكية مثلا بأصول المالكية يديروا لك واحد المذهب يقول لك حنا عندنا أربعة مفاهيم في مفهوم المخالفة، عندنا ثلاثة في مفهوم الموافقة، هذا هو المذهب ديالنا، والحنفية باش كتكتب ديال الحنفية كتحفظ المصطلحات ديالهم، كتبقى ديال المالكية المشكل أن هذا الشيء مخلط، المالكية فيهم من يقول هذا وفيهم من يقول هذا، شيء ديال المصطلحات ديالهم في النواحي ديال العراق، شي دار المصطلحات ديالو في النواحي في ادغال افريقيا، شي دار المصطلحات ديالو في الجزيره العربيه، وتشتت العلماء في كل مكان وتفرقت المصطلحات، وفي كل مكان كيدون المصطلحات ديالهم، وهم اللي جيتي تقرا المذهب المالكي كتقرا مجموعه من المصطلحات ما متفقنش فيها على واحد الحد اللي تكون مطمئن ليه، ولهذا توحد المصطلحات راه دابا خصو واحد الندوه علميه عالميه يديروها الناس المتخصصون، وكاع غير المتخصصين غادي يخدموا ويقولوا حنا نريد توحيد المصطلحات الاصوليه، ويديروا كتب الفقه كتب الاصوليين لمن سياتي ويحددوا فيها المصطلحات، حيت دابا راه حتى المؤلفين المعاصرين راه تيوقع لهم هذا الشيء، دابا تتلقى عندهم هذا الشيء ويطلق عليه ويطلق عليه ويطلق عليه ويطلق عليه، واش من دابا زدتي انت؟ اذا كان هذا الشيء المشكله اللي كانت في الكتب القديمه نقلتيها شنو دابا درت؟ والو. على كل حال هذا ماشي مشكلة في اليوم، مشكلة قديمة، ولذلك المجد الذين يريدون تجديد علم الأصول مما يدعون إليه توحيد المصطلحات، لأن توحيد المصطلحات فيحيد يعني كلفة كبيرة، إذا أنت كتقرأ كتبغي تدير في بحث إذا كتلقى لحن الخطاب دابا ولا شي حاجة نسيت كذا كذا كذا كتلقى تيقول به ما عرفتي واش لحن الخطاب مفهوم المخالفة ولا في الاقتضاء ولا ما تقدرش تعطيه داك اللفظه المعنى ديالها الحقيقي، لان ما كتعرفش هو المذهب ديالو في داك الشيء، لو كون مالكي وعنده مصطلحات تقول هذا مالكي، نعطيه داك الشيء كيعطيه المالكي، لو كون مثلا بغدادي ولا مغربي ولا شرقي ولا سعودي ولا كذا عنده مصطلحات تقول، وكاين مشكله انك تتلقى عناد باش تقول اش كيقول هذا ما عرفت، يقول بنحن الخطاب، اش منا؟ شنو هو لحم الخطاب؟ واش لحم الخطاب اذا كان مسموح ولا هنا ولا بالاقتضاء ولا شي له والله لا يكون في العوان ولا يعاون الباحثين المسافرين ولا يكون في العوان ديال الباحثين.